أوردنا إشكالا فيما مضى، وهي أن آية أن الآيتين الأخيرتين من سورة براءة إنما وجدت عند من؟ أبي خزيمة، وأن من المؤمنين الذين صدقوا وجدت عند خزيمة ابن ثابت. فكيف صح أن نجعلها من القرآن المتواتر وهي لم توجد إلا عند رجلين؟ وكذلك يعني ربما فاته أناس ما بحث عنه. نعم طيب، هذا واحد. شيبة، ربما يقول نسي أحد الصحابة هذه الآية. نعم طيب، وربما نسيت هذه الآية كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قد ينسى بعض الآيات، كما قرأ ذات يوم في الصلاة فلما انصرف ذكره أبي بن كعب بآية كان نسيها، ومر على رجل يقرأ في صلاة الليل فقال يرحم الله فلانا لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. طيب، يقول زيد ثابت كان يتحرى الأوثق في نقل القرآن، كان يتحرى الأوثق في نقل القرآن، فوجد هذا مكتوب عنده في الصحيفة ووجد غيره مثلا ما كان عنده في الصحيفة. أين هذا؟ وجه ثالث، أنها وجدت عند هذين الرجلين مكتوبة، وهذا لا ينافي أن تكون عند غيرهم عند غيرهما محفوظة في الصدور. وكأن زيدا يتحرى فلا يكتب إلا ما كان مكتوبا خوفا من النسيان، واضح؟ لكن هذا الجواب يشكل عليه أنه قال في الحديث أنه جمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فظاهر هذا التنويع أن صدور الرجال مصدر لكتابة القرآن، فكيف نجيب عن هذا؟ ها؟ قل ما هو؟ لا، كون نقول إنه وجدت مكتوبة عند أبي خزيمة وعند خزيمة معناه أن زيدا لا ينقل أو لا يجمع إلا ما كتب، فكيف نجيب عن قوله إنه جمعه من اللخاف والعسب وصدور الرجال؟ لا، مو بالآيتين، كل القرآن. يعني الآن اللي تقرر عندنا وهو ظاهر اختيار ابن حجر أن زيدا كان لا يكتب أو لا يجمع إلا ما كان مكتوبا فقط، يعني ما يأخذ من الحفظ، رغم أن كثيرا من الصحابة حفظوا القرآن كله كالخلفاء الراشدين وزيد بن ثابت وغيرهم، يعني جمع كثير، القراء السبعين الذين قتلوا في عهد الرسول كلهم يحفظون القرآن. هذا هو ظاهر الحديث، لكن على القول بأنه لا يجمع إلا ما كان مكتوبا كيف نخرج هذا اللفظ؟ نعم، نقول هذا العسب واللخاف وصدور الرجال يعني كلها يعني يجدها ايضا في الصدر وفي الكتابه، يعني على ان تكون الواو بمعنى مع، يعني معناها انه احيانا يجدها في صدور الرجال واحيانا يجدها مكتوبه فقط، بمعنى انه احيانا تكون مكتوبه فقط واحيانا مكتوبه محفوظه، يكون في هذا اجتماع الحفظ مش بعد والكتابة. لا، هذا هو المشكل، إذا قلنا إنه ينقل من صدور الرجال وهم غير مثبتين معناها لا، ما حنا نتكلم عن الآية هذه، الآيات هذه انتهينا منها وعرفنا فيها ثلاثة أجوبة، لكن الكلام على أن نقوله وجدها مكتوبة، إذا حملناها وجدها مكتوبة وأن زيدا لا ينقل إلا ما كان مكتوبا. طيب، في شيء؟ هذا في احتمال أيضا، وأن تكون الواو على عند التعذر، يعني قال ومن كذلك المكتوب حتى يكون أثبت النقل. إيه الجمع بينه يعني. هذا اللي ذكره الأخ حمد.